وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، بحمد الله تعالى في الحلقة الماضية كنا قد أنهينا الكلام عن قواعد الوقف والابتداء، ومن باب التطبيق لبعض تلك القواعد تكلمنا عن أنواع الوقوف، وذكرنا من جملتها نوعا سماه علماؤنا الاختباري أو الاضطراري. الاختباري بمعنى أن الأستاذ يسأل التلميذ كيف تقف على كلمة كذا لو ضاق نفسك لو نسيت، هذا اسمه وقف اختباري. ونفسه يكون اضطراريا بمعنى أن الإنسان وهو يقرأ ينسى أو يضيق نفسه أو يأتيه عطاس أو سعال، فكيف يقف على هذه الكلمة؟ الأصل أن نقف على مرسوم الخط، هذه يجب أن نضعها قاعدة عامة، وكل ما سنتكلم بعده يكون حالات خاصة من بعض الكلمات. الأصل أن العرب كلامهم مبني على البدء بالكلمة والوقف على الكلمة. لاحظوا مثلا وكان الله غفورا رحيما، غفورا رحيما كتبت غفورا بألف في الخط العربي القديم من قبل النبوة، لأن كلام العربي يكتب على توهم البدء بالكلمة والوقف على الكلمة. مثلا نقول واستعمل، واستعمل نجد بأن واو ألف، مع أن هذه هي أصلها استعمل، مع أنها إذا وضع قبلها واو لا تنطق هذه الهمزة همزة الوسط، لكن خط العربي مبني على هاتين القاعدتين، توهم البدء بالكلمة والوقف عليها. احتمالين. احتمالين، نعم. إذن يا إخوة، هناك في القرآن العظيم بعض الكلمات حذفت منها بعض الحروف، فكيف نقف عليها؟ من ذلك حرف الألف، حرف الألف حذف في بعض الكلمات، ونأخذ مثالا على ذلك أداة النداء أيها، أيها يأتي في القرآن كثيرا يا أيها، فجاءت أيها في ثلاثة مواضع في القرآن العظيم ليس في آخرها ألفا، يعني أيها هاء عليها فتحة وليس بعد الهاء ألفا. جاء ذلك على نية الوصل، لأنه صادف أن كان بعد أداة النداء هذه همزة وصل، فتعلمون أنه عند التقاء إن كان الساكن الأول حرف مد يحذف من النطق، فحذف من الخط هكذا قال العلماء، وأنا أقول الله أعلم لما حذف، لكن هم يقولون حذف من الخط أو كتبت هكذا على نية الوصل. من ذلك قوله تعالى في سورة النور التي سنأتيها بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة، نأتي على تلاوتها، قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، أيها ليس في آخرها ألف، تجدون آخرها هاء عليها فتحة. طيب في الوصل نقول أيها المؤمنون لا إشكال، لكن لو اضطررنا أو سئلنا كيف نقف على الكلمة الأولى نقف هكذا وتوبوا إلى الله جميعا أيها، ولا نقف أيها اتباعا، نعم يا سيدي، اتباعا لخط المصحف الشريف هكذا كتبت بين يدي رسول الله، وأمرنا أن نتبع ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. هناك موضع آخر جاء أيضا، جاءت أيها من غير ألف، وهي قوله تعالى في سورة الزخرف وقالوا يا أيها الساحر، يا أيها الساحر، عندما نقف عليها وقفة اضطرارية أو اختبارية يا أيها. الموضع الثالث والأخير في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها الثقلان لو اضطررنا أو سئلنا نقف عليها سنفرغ لكم أيها، ونبدأ أيها الثقلان. ما قلته عن هذه المواضع الثلاثة نلاحظه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين لنا هذه المواضع الثلاث في الصور التي ذكرتها آنفا. نرجو عرض السيد المخرج عرض اللوحة الأولى من حلقة اليوم، نلاحظ على الشاشة أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري ما حذفت منه الألف. إذن أيها المؤمنون في سورة النور نقف عليها أيه، يا أيها الساحر في الزخرف نقف عليها يا أيه، أيها الثقلان في سورة الرحمن نقف عليها أيه. نأتي الآن إلى أمر ثاني يا إخوتي قد حذفت منه الألف في القرآن العظيم. هناك قاعدة أرجو أن تنتبهوا لها تفيدكم أيضا في اللغة كما تفيدكم في قراءة القرآن الكريم. إذا أرجو الانتباه للقاعدة، إذا دخل حرف من حروف الجر على ما التي للاستفهام تحذف ألف ما. إذا دخل حرف من حروف الجر على أداة ما التي للاستفهام فإن ألف ما تحذف وصلا ووقفا عند أغلب العرب، وقليل من العرب من يبقيها، أما أغلب العرب فهم يحذفونها، وعلى حذفها كتبت في القرآن العظيم كله. فنجد في القرآن مثلا في الجزء المعروف عما يتساءلون، أصلها عن ما يتساءلون، يعني عن أي شيء يتساءلون، فكتبت عين ميم فقط وتقرأ هكذا عما يتساءلون، فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عم. أيضا عندنا مثلا في نفس الجزء جزء عما فيما أنت من ذكراها، أصلها في ما أنت من ذكراها، فإن سئلنا أو اضطررنا نقف فيم. أيضا في سورة النمل قالت بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أصلها بما يرجع المرسلون، دخلت الباء الجارة على ما الاستفهامية فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا بم بم هكذا. فلينظر الإنسان مما خلق، أصلها من ما خلق، يعني من أي شيء خلق، فإن اضطررنا أو سئلنا نقف عليها فلينظر الإنسان مم هكذا مم، ولا نقول مما لأن الألف ساقطة وسطا ووقفا. أعود فأقول هذه فائدة لغوية قرآنية، نرى ذلك على اللوحة التعليمية التالية في حلقة اليوم، نرى على الشاشة أمثلة على الوقف الاختباري أيضا ما حذفت منه الألف. لا يا سيدي اللوحة التي قبلها لو سمحتم، كمان لا أنتم تمشون إلى الأمام فيما أنت، نعم. إذا نرى على الشاشة فيما أنت، نقف عليها فيم، بما يرجع المرسلون نقف عليها بم، مما خلق نقف عليها مم، هذا بالنسبة للألف. إذن ذكرنا مواضع تحذف منها وهي فيما أنت، ذكرنا مواضع وكذلك أيها الثقلان وأي أيها التي للنداء في المواضع الثلاثة. بقي أن ننبه على شيء وهو موضعان كتب التنوين فيهما كأنه تنوين نصب، عفوا كتب استغفر الله كتبت نون التوكيد، كتبت نون التوكيد الخفيفة في هذين الموضعين كأنها تنوين نصب، وهذا على لهجة بعض العرب الذين يعاملون تنوين يعاملون النون المؤكدة النون الخفيفة المؤكدة يعاملونها معاملة تنوين النصب. فالأصل مثلا أن يقول الإنسان لآخر اكتبا اذهبا إذا أراد أن يؤكد الأمر. بعض القبائل العربية إذا أكدوا ووقفوا يقولون اكتبا اذهبا، ولا يلتبس هذا بالمثنى لأن الحال يتدخل في الموضوع، هناك السياق وهناك الحال. إذا كان إنسان يخاطب مفردا وقال له اكتبا لا يفهم منها بأنهما شخصان. هذا الأمر جاء في القرآن العظيم في موضعين، قوله تعالى في سورة يوسف ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، هذه نون التوكيد المثقلة، ليسجنن وليكونن من الصاغرين، طبعا النون تدغم في الوصل، وليكونن من الصاغرين، فإن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف وليكونا وليكونا. ولو فتحتم المصحف على هذه الآية في سورة يوسف تجدونها قد كتبت على هيئة بألف على هيئة التنوين. أيضا الموضع الثاني والذي لا ثالث لهما قوله تعالى في سورة العلق كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا نون التوكيد الخفيفة وفي الوسط تقلب ميما لمجيء باء بعدها فتصير لنسفعا بالناصية. أما إن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا فنقف لنسفعا. وهذان المثالان لم أجعل لهما لوحة في هذه الحلقة. أيضا نتكلم أيضا بالنسبة عندنا وقت أظن ولا؟ والله قليل. الواو نبدأ في الواو نتيسر. الواو أيضا حذفت من بعض الأفعال في القرآن العظيم، تعلمون بأن الواو إن جاءت عين الفعل يعني الحرف الأخير من الفعل تثبت، يعني مثلا يدعو بوزن يفعل، يدعو يفعل، لكن في بعض المواضع جاءت بعض الأفعال وبعدها ساكن كما أسلفت، فيحذف حرف المد وهو الواو في الوصل فكتبت كذلك على نية الوصل. من ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، نقف عليها اضطرارا ويدع. قوله تعالى في الشورى: ويمحو الله الباطل، نقف عليها ويمح. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر في سورة القمر، نقف عليها يوم يدع. عندنا سندعو الزبانية في سورة العلق، سندع. وبقي عندنا موضع خامس وهو قوله تعالى في سورة التحريم: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين هذه اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال أنها مفرد صالح المؤمنين، وعلى ذلك فلا دخل لها في بحثنا. وقال بعض العلماء أصلها وصالح المؤمنين، فإن كانت كذلك وكتبت هي من غير واو نقف اتباعا للرسم وصالح. أعود فأقول: نقف اضطرارا أو اختبارا. سنعرض اللوحتين اللتين تبينان هذه الكلمات التي أسلفت ذكرها كيف نقف عليها بإذن الله تعالى. اللوحة القادمة لو تكرم الأستاذ المخرج، نرى على الشاشة أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري ما حذفت منه الواو. ويدعو الإنسان في سورة الإسراء نقف عليها ويدع، ويمحو الله في سورة الشورى نقف عليها ويمح، يوم يدعو الداعي نقف عليها يوم يدع. أيضا في اللوحة التي تليها نرى سندعو الزبانية نقف عليها سندع. قوله تعالى وصالح المؤمنين، لو اضطررنا أو سئلنا نقف عليها وصالح. هذا ما يتعلق بالألف المحذوفة والواو المحذوفة من آخر بعض الكلمات في القرآن العظيم. بحول الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم على بعض الكلمات التي حذفت من آخرها الياء، كيف نقف عليها وكيف نعاملها. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور أيمن، جزاكم الله خيرا. أود أن